من ذلك ان ترى اي النصين صريح في موضوع الاختلاف المتوهم من النصين. فالان يوجه اليك هذا السؤال: احاديث عمران صريح في تحديد اول مخلوق هو العرش ام حديث القدم؟ الحديث حديث عمران، لا ما اسألك ان تعيد لي الحديث، قل لي هذا او هذا بس، قل لي هذا او هذا. واعيد السؤال، اي الحديثين اصرح في الدلالة على اول مخلوق، احاديث عمران ام حديث اول ما خلق الله القلم؟ حتى فهم القلم، حديث القلم. اذا زال التعارض، زال التعارض، هذا اولا. ثانيا، قد تفهم انت وغيرك ان القلم ليس هو المخلوق لكن العرش هو اول مخلوق، صح؟ ممكن شيء قبل العرش. ما جاوبتني، صح ولا ما صح؟ انا اللي بفهم من هذه الاحاديث ان القلم هو اول المخلوقات. عجيب، كثر خيرك، وفرت علي مشوار طويل. طيب اذا كان انت تفهم هذا الفهم وانا معك، الا تكون حين ذاك معارضا لقوله عليه السلام اول ما خلق الله القلم؟ يمكن ان يكون قبل القلم مخلوق؟ لا مش ممكن. اقول اذا كنت انت تعتقد معنى بان اول مخلوق هو القلم، الا تشعر انك حين تقول يمكن يكون القلم ليس هو اول مخلوق؟ لا مش ممكن، اذا بعتقد هذا الاعتقاد مش ممكن اقول انه مش ممكن القلم يكون اول مخلوق. لكن قد قلت هذا، فتوب الى الله، صح؟ مضبوط. ايه انتهت مسألة حوادث لا ولا لها، لسه انتهت موضوع حوادث لا ولا لها. طب شيخنا قبل القلم الا بدك ترجع؟ ما هكذا يكون. اما انك تقول انه في اول مخلوق، فلا تقول، عفوا، اما ان تقول في اول قبل القلم او لا تقول، الا كما قال الرسول اول ما خلق الله القلم. فاذا قلت بقول الرسول بطل قول غيره بداهة، واذا قلت بخلاف قول الرسول ابطلت قول الرسول وفيه ما لا يخفاك. لا ان شاء الله ما نبطل هذا. بارك الله فيك. ايضا لماذا نشغل ذهننا بشيء نخالف فيه كلام نبينا عليه السلام، وبخاصة ان هذا امر يتعلق بغيب الغيوب وهو رب العالمين تبارك وتعالى، مع التسامح طبعا في التعبير. الحقيقة انه ابن تيمية لما بحث الموضوع كان بحثه جر إليه جرا في أثناء رده على الفلاسفة القائلين بقدم العالم، لكن ينبغي على المسلم دائما وأبدا أن يكون مستحضرا في ذهنه دائما أيضا أنه وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلق. نحن كلمة حوادث لا أول لها ما نعرفها في تاريخ السلف إطلاقا، هذا التعبير ما نعرفه، لكن نعرف حديث أول ما خلق الله القلم. وابن تيمية نفسه يتناقض في هذا الموضوع، وأنت أرحتني من ان تقع في التناقض الذي وقع فيه ابن تيمية. ابن تيمية في رسالته المسمى بالرسالة العرشية يميل الى انه بعد ما يذكر خلاف بين العلماء في تحديد اول مخلوق، يميل الى انه اول مخلوق هو العرش على ظاهر حديث عمران ابن حصين. اذا بالنسبة